بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 16 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وموضوعه الملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم. سبق في الحصة الماضية الحديث عن جمع المذكر السالم، وبينا شروطه، الشروط التي تكون في الاسم والشروط التي تكون في الصفة، وقلنا بأن الشروط التي تكون في الاسم الجامد أنه هو الاسم الدال على الذات، أي الاسم الجامد بلا اعتبار وصف كعامر، وشروطه خمسة: أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. وقلنا بأن شروط الصفة هي كذلك مذكورة، ذكرناها. الصفة كذلك لها شروط، كما يشترط في الاسم الجامد شروط، يشترط في الصفة كذلك شروط، والصفة تزيد على الاسم بشرط واحد وهو السادس، وشروطها أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فهذه هي شروط جمع المذكر السالم. فكل اسم جمع جمع المذكر السالم ولم تتوفر فيه هذه الشروط فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم، يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم، ولا يقال فيه في اصطلاح النحاة جمع المذكر السالم، لا يطلق عليه جمع المذكر السالم لأنه لم تتوفر فيه شروطه، وإنما يقال فيه ملحق، أي أنه من باب الإلحاق فقط، فهو من باب الإلحاق لا من باب الجمع، لأن الجمع مشروط فيه تلك الشروط. وسنحاول إن شاء الله تعالى هنا أن نذكر في هذا الدرس أن نذكر ما هو ملحق بجمع المذكر السالم. قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموضع: وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون، وأراضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطارد، ونون مجموع وما به التحق افتح وقل من بكاسره نطق، ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. فتعرض هنا لذكر الملحق بجمع المذكر السالم في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية ذكر نون جمع المذكر السالم هل تفتح أو تكسر، وكذلك نون التثنية تبعا لها. فنقول وبالله تعالى التوفيق: إعراب الملحق بجمع المذكر السالم كل ما لم تتوفر فيه الشروط السابقة وجمع جمع المذكر السالم فإنه ملحق به. وقد فهم من الأمثلة التي ذكرها الناظم أن أشهر هذه الملحقات خمسة، أشهر هذه الملحقات التي نقول فيها ملحق بجمع مذكر سالم أشهرها خمسة. الأول كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع ولا مفرد لها من لفظها ولا من معناها. كلمات عند العرب، سمعت عند العرب كلمات ألحقت بجمع المذكر السالم وأعربت إعراب جمع المذكر السالم، وهي كلمات تدل على معنى الجمع أي فيها معنى الجمع، وهي لا مفرد لها من لفظها. هذا الجمع لا تجد له مفردا من اللفظ، تجد له مفردا من غير اللفظ لكن لا تجد له مفردا من اللفظ ولا من المعنى، ولا من المعنى، لا مفرد لها من لفظها ولا من معناها. وهي ما يسمى بالعقود العددية، وهي ما يسمى بالعقود العددية، عشرون وبابه، وهو مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله هنا. قال رحمه الله: وبه عشرون، وبه عشرون وبابه ألحق، وبه أي ألحق به بالجمع، ألحق بالجمع عشرون وبابه، وبه به تتعلق بألحق، وألحق به أي بجمع المذكر السالم عشرون وبابه. هذا الأول. فالعقود العددية لا مفرد لها من لفظها ولا من معناها. وباب عشرون أي أخوات عشرين، وهي ثلاثون إلى التسعين، وكلها مذكورة في القرآن الكريم بالعدد، كلها مذكورة من عشرين إلى التسعين، كلها نطق بها القرآن الكريم. إذا هذا هو معنى قول الناظم: وبه عشرون وبابه ألحق، أي ألحق به بجمع المذكر السالم عشرون وبابه. فعشرون نقول فيه: عندي عشرون درهما. عشرون خبر مرفوع وعلامة رفعه، علامة رفعه نقول فيه كما قلنا، كما كنا نقول في جمع المذكر السالم، فهو مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه ملحق، نقول فيه ملحق بجمع المذكر السالم. فهذا هو النوع الأول، وهو كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع ولا مفرد لها من لفظها ولا من معناها. النوع الثاني الذي يقال فيه ملحق ويعرب إعراب جمع المذكر السالم: كلمات مسموعة لم تستوفي بعض شروط جمع المذكر السالم. كلمات مسموعة عن العرب، ونلاحظ دائما أنها مسموعة، والمسموع لا يقاس عليه، مسموعة لم تستوفي بعض شروط جمع المذكر السالم فألحقت به ولم تعتبر جمعا حقيقيا، لم تعتبر جمعا حقيقيا، وذلك نحو أهل، أهل كلمة أهل، فإن العرب جمعوه فقالوا أهلون، أهلون، نلاحظ المفرد لم يتغير، أهلون، مع أنه ليس علما ولا صفة، أهل ليس علما ولا صفة، هذه هي علته. يعني لماذا لم نقل أهلون جمع مذكر سالم حقيقة؟ لأنه ليس علما ولا صفة، فهذه هي علته. يقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد فيه الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، الأهلون فهو ملحق بجمع المذكر السالم. قال الناظم رحمه الله: والأهلون، أي كذلك هو ملحق بجمع المذكر السالم. ثالثا، نوع الثالث: كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع وليس لها مفرد من لفظها، لكن لها مفرد من معناها كلمات، هذا النوع الثالث الذي يلحق بجمع مذكر سالم، هي كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع وليس لها مفرد من لفظها، لكن لها مفرد من معناها، مفرد من المعنى موجود، وذلك نحو أولو أولو. فأولو هذا لا مفرد له من لفظه، لكن في المعنى له مفرد، مفرده في المعنى هو ذو، ذو بمعنى صاحب. ومن هذا النوع عالمون، عالمون عند بعضهم جعله من هذا النوع وليس مفرده عالم. وعالمون هو ما سوى الله عز وجل من كل مجموع متجانس من المخلوقات، عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد إلى آخره. عالمون داخلة فيما يسمى العموم الشمولي، وعالم داخلة فيما يسمى العموم البدلي الذي هو دلالة الكلمة المفردة على معنى عام. فإذا جمعت جمع مذكر سالم دلت على معنى خاص بالنسبة لمعناها قبل جمعها، فكلمة عالم تدل على المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، فإذا جمعت جمع مذكر سالم عالمنا صارت مقصورة الدلالة على العاقلين وحدهم. وهناك قول آخر يقول بغير هذا، لأن الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين فيدخل العقلاء وغير العقلاء. وهناك سبب آخر وهو أنها ليست عالما ولا صفة، عالم ليست عالما ولا صفة، لذلك قال الناظم أولو وعالمون، أولو وعالمون. فأولو وعالمون كلمتان تجمعان جمع، يعني جمعا كجمع مذكر سالم، تلحق بجمع مذكر سالم، وهي كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع وليس لها مفرد من لفظها، لها مفرد من معناها. رابعا كلمات من هذا الجمع المستوفي للشروط، كلمات استوفت شروط جمع المذكر السالم أو مما ألحق به، سمي بها المفرد وصارت أعلاما. مثال الأول حمدون، خلدون، زيدون، حمدون، خلدون، زيدون. ومثال الثاني عليون، مفرده علي. هذه كلمات جمعت استوفت الشروط أو لحقت بجمع مذكر السالم أو ما لحق به، سمي بها المفرد، سمي بها صارت عالما على مفرد. عليون مفرده علي، اسم لأعلى الجنة، لكنه لغير العاقل، لما كان لغير العاقل ألحق بجمع المذكر السالم، استوفت الشروط ولكن لغير العاقل فألحقت بجمع المذكر السالم. قال الناظم عليون، عليون. خامسا كلمات مسموعة لها مفرد من لفظها، ولكن هذا المفرد لم يسلم من التغيير، لم يسلم من التغيير عند الجمع. نحن نعلم أن الجمع لا يغير به المفرد، إذا قلت زيد يبقى زيد، هكذا زيد تزيد عليه الواو والنون في الجمع زيدون، وتحذف التنوين تقول زيدون. فهنا كلمات مسموعة لها مفرد من لفظها، لكن هذا المفرد لم يسلم من التغيير عند الجمع، فهو جمع تكسير، وذلك نحو أراضون، مفرده أرض. تلاحظون أنه تغير في الجمع، تغير بنون مفرده ابن، مثلا تغير بالفتح نحو أراضون مفرده أرض، فتحت الراء. نقول كذلك بنون مفرده ابن، تغير نقول ذو مفرده ذو، تغير. ومن ذلك أيضا سنون وبابه، وهو كل اسم حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة. قال الناظم: وأرضون شذ، شذ شذ بتغيير، والسنون وبابه، والسنون وبابه، باب سنين، وهو كل اسم حذفت لامه وعوض، هذا باب السنين هو كل اسم حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة، نحو عيضة جمعه عيضون. قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عيضين. عزة جمعه عيزون. قال الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عيزين، سبة سبون. وهكذا، لأن سنة أصلها سنو أو سنهن، إما بالواو وإما بالهاء، سنة أصلها سنو أو سنهن. وقول الناظم: وأراضون شذ والسنون وبابه، إنما صرح بشذوذ هذين مع أن جميع ما ألحق بالمذكر السالم شاذ، لأن الشذوذ فيهما أقوى، وذلك لفقد كل منهما أكثر الشروط. إنما صرح بشذوذ أراضون والسنين وبابه، إنما صرح بشذوذ أراضين والسنين وبابه، لأن الشذوذ فيهما أقوى لفقد كل منهما أكثر الشروط، فكلاهما اسم جنسين وليس علما ولا صفة، وكلاهما مؤنث وغير عاقل، ولم يسلم مفرده عند الجمع. ثم بيّن رحمه الله أن السنين وبابه قد يعرب إعراب حين، فتلازمه الياء والنون، وتظهر الحركات على النون منونتان إلا عند وجوب ما يمنع التنوين، فيقال سنين وسنينا وسنين بالتنوين. جاء في الحديث: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. ومن أصحاب هذه اللغة من يسقط التنوين فيقول سنين سنين سنين بلا تنوين. وقوله: وهو عند قوم يضطرب، يعني أن إجراء سنين وبابه مجرى حين يضطرب عند قوم من العرب، وقد يستعمله غيرهم على وجه الشذوذ، وقد يستعمله غيرهم على وجه الشذوذ. فهذا باختصار ما أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبينه في هذا في هذه الأبيات من الملحق بجمع مذكر السالم. ثم المسألة الثانية التي ختم بها جمع المذكر السالم، أشار رحمه الله إلى أن نون جمع المذكر السالم وما ألحق به تفتح وكسرها قليل. قال رحمه الله: ونون ما ثني ونون مجموع وما به التحاق فافتح وقل من بكاسره نطق. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، أو إن شئت أقول ونون ما ثني بالكسر أتى، ونون مجموع بفتح ثبت، ونون ما ثني بالكسر أتى، ونون مجموع بفتح ثبت، بفتح ثبت. نريد الإشارة، نحب أو نود أن نشير إلى هذه النون. أصل هذه النون عند العرب أو عند النحاة أنها نون العوض، فالنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، وإن شئت قلت هي زائدة لدفع توهم الإضافة والإفراد. تقول: والنون في تثنية الأسماء وجمع سالم بلا امتراء، يقال فيها عوض عن حركة في مفردين يحفظ هذا المعرفة، وهذا عند نجل مالك وهن، وقال عن وهم إضافة أبا. فالنون إذن هي عوض، عوض عن الحركة في المفرد زيد زيدون، وهي كما قلنا تفتح في جمع المذكر السالم، نقول الزيدون بفتح النون، وتكسر في التثنية فنقول الزيدين الزيدين في التثنية، وقد تكسر في جمع المذكر السالم عند الضرورة، تكسر في جمع المذكر السالم عند الضرورة، وتفتح في التثنية قليلا، وهي لغة، وهي لغة، إذن هي لغة في التثنية، يعني فتح نون التثنية لغة وهي قليلة، وكسر نون الجمع لا يكون إلا في الضرورة، الضرورة الشعرية. وهناك بعض الشواهد على ذلك، فحق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وتكسر شذوذا، ومنه قول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، وأنكرنا زعانف آخرين، أصلها آخرين لكنه كسرها للضرورة. كذلك يقول الشاعر: أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي أو تداري أو يدري، وماذا تبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت حد الأربعين، الأربعين، الأربعين، هذا الأصل فيه أن تفتح النون لكنه كسر، وكسرها ليس لغة، وإن كان يستعمل كثيرا، استعمله الناس أو استعمله العلماء في منظوماتهم، كما استعمله العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، قال مثلا: وطلبوا الحديث في العشرين عند الزبيري أحاب حين، وطلبوا الحديث في العشرين، الأصل في العشرين لأنه ملحق جمع مذكر سالم، عند الزبيري أحاب حين. أما فتح نون التثنية فهي كما يقولون لغة، ويستدلون على ذلك بقول الشاعر: على حوديين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، قال على حوديين، أصل حوديين مثنى، ولكنه فتح النون فهي لغة، لأنه من السهل كسرها فهي إذن لغة، لأنه ليست ضرورة، لأن الكلمة هنا جاءت لم تأتي في قافية، ولكن جاءت في وسط الشعر، في وسط البيت، على أحوذيين، فلو شاء أن يقول على أحوذيين لقال دون ضرورة، ولكن لما فتح علم أنها لغة، علم أنها لغة. يقول الصبان رحمه الله: تحذف نون الجمع ونون المثنى للإضافة وللضرورة ولتقصير الصلاة كقراءة الحسن والمقيم الصلاة، حذفت النون والمقيم الصلاة بنصب الصلاة، وقد تحذف اختيارا قبل لام ساكنة نحو غير معجزي الله في قراءة من نصب الله، وقرأ بعضهم أيضا: إنكم لذائق العذاب بفتح العذاب بنصب العذاب، وبقيت، يعني هناك بقيت أقوال أخرى ذكرها الصبان رحمه الله تعالى، فلتنظر هناك، هذا ما تيسر إراده وتهيأ جمعه وأعان الله سبحانه وتعالى عليه، فما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الرحمن، وأسألكم الدعاء، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.